بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني كله بنية واحدة في أول الشهر، وهذا هو الصواب. لو أردت أن تجدد لكل يوم النية عند سحوره لا بأس، افعل هذا، جدد النية، لكن لا يقال أن من لم يجدد النية كل ليلة أن صومه باطل، لا يقال هذا، يقال هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل، حتى تخرج من الخلاف أنك تجدد النية لكل يوم. أما لو جاء الرجل ونوى في أول رمضان أن يصوم الشهر كله ثم صام فإن صيامه صحيح، وهو مذهب مالك، وانفرد رحمه الله بهذا القول عن الجمهور. الجمهور لا سيما الشافعي وأحمد يرون أنه يجب أن يجدد النية لكل يوم، كل يوم نية. متى تبدأ؟ بعد غروب الشمس، إذا أفطر وجاء الليل، غدا هو اليوم الثاني، ينوي في هذا الليل، في هذا الليل من غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر، في أي وقت من هذا الليل يوقع النية. والناس إذا قامت للسحور ماذا تريد؟ تريد الصوم، إذن هذه هي النية. لأن بعض الناس يظن أن النية هو التلفظ، فيقول: نويت أن أصوم غدا وهو اليوم الثاني لرمضان. هذا غير صحيح، هذه من البدع، هذه من البدع التي أحدثها الناس. النية لا تكون بالقول، لا في صلاة ولا في صوم ولا في قراءة قرآن، النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات. وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها المالكية، إنما الأعمال بالنيات، على أنك لو نويت أول الشهر يكفيك، فإنما الأعمال بالنيات. أما التلفظ بالنية، نويت أن أصلي 4 ركعات حاضرا خلف الإمام، كل ذلك من البدع المنكرة، كل ذلك من البدع المنكرة، ما فعله الصحابة ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول هذا القول، بل لو طلب منا هذا لكان كلفة علينا وكان شاقا. لماذا؟ لأن الإنسان بنيته ما يفعل شيئا ويقصده إلا وهو يريده، قلبه هو الذي يوجهه، هذا معنى النية، معنى النية القصد، وهي إرادة القلب وتوجيه القلب. فإذا قمت إلى الصلاة، ما الذي أقامك إلى مكان الوضوء وتتوضأ ولماذا؟ ما الذي تريده؟ النية هنا تريد أن تصلي. فإذا قمت إلى السحور تتسحر، ماذا تريد؟ تريد أن تصوم غدا، وإلا لماذا تتسحر؟ هذه هي النية، أما التلفظ فلا. ثم قال رحمه الله: ندب تعجيل لفطر رفعه. جاء الآن يتكلم عن المستحبات في الصيام، بعد أن انتقل وتكلم عن الفرائض والموانع والمستحبات والمباحات، الآن سيتكلم عن ما هو الشيء المستحب في الصيام. فبدأ بتعجيل الإفطار، قال: وندب، أو قال ندب تعجيل لفطر رفعه، كذاك تأخير سحور، كذاك تأخير سحور تبعه. يعني يستحب التعجيل في الإفطار، أول ما تغرب الشمس أفطر، ويستحب التأخير في السحور، يقال سحور ويقال سحور، السحور بالرفع أو السحور بالنصب وبالفتح، المقصود به الطعام نفسه الذي يؤكل والشراب، هذا يقال له السحور. أما الفعل نفسه الأكل، هذا يقال له السحور بالضم. هذا الفرق بين السحور والسحور، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء هو الماء نفسه، والوضوء هو فعل الوضوء. فيستحب تعجيل الفطر، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يعجل الفطر عليه الصلاة والسلام. هذا مستحب باتفاق العلماء، خلافا للروافض أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الصحابة قبحهم الله، فإنهم يتشبهون باليهود فلا يفطرون إلا عند اشتباك النجوم، يعني عند دخول الظلام في الليل، بخلاف أهل السنة، أهل السنة إذا غربت الشمس أفطروا سنة. ويحب ويستحب أن تعجل، يعني أن تستعد لهذا الأمر، فإذا غربت الشمس أفطرت. وتبسمل وتفطر على تمرات أو على رطبات، فإذا لم تجد فعلى ماء كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، رطبات فإن لم تجد فتمرات، فإن لم تجد فماء. وقد جاء في هذا حديث، لكن بعض الأحاديث فيها ضعف، إلا أن جملة هذه الأحاديث تدل على أن هذا له أصل، وتدعو أيضا بالدعاء المعروف: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كل هذه من المستحبات. قال: كذاك تأخير سحور تبعة، يعني أيضا يستحب أن تؤخر السحور. إلى متى تؤخره؟ إلى قبيل الفجر. بكم؟ هل هناك تحديد؟ جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام تسحر، وتسحر معه زيد، فسأله أنس بن مالك: كم كان بين السحور وبين الصلاة؟ كم كان بين سحوركم والصلاة؟ فقال: مقدار 50 آية بين السحور انتهوا إلى ذهابهم إلى الصلاة وهو الأذان، 50 آية. كأن القارئ يقرأ 50 آية، هذا هو الوقت. هم كانوا قديما العرب يقدرون الأوقات بقولهم: كذبح ناقة، ذبح جزور، أو كحلب شاه، هكذا يقدرون. فزيد بن ثابت بماذا قدر؟ بقراءة الآيات، قال: بمقدار قراءة 50 آية، وهو من علماء الصحابة في القرآن، وهو الذي كلفه أبو بكر الصديق بجمع القرآن، ثم كلفه عثمان أيضا بجمع القرآن الجمعة الثانية عندما حرق المصاحف. فزيد بن ثابت من صغار الصحابة كان، لكنه من أعلمهم وأفقههم وأقرأهم لكتاب الله. فالشاهد قدر زيد رضي الله عنه ب50 آية. هذه السنة في السحور، أن يتأخر قبيل الأذان ب20، بربع ساعة، وهكذا بحسب. فإذا انتهيت من سحورك توجهت إلى المسجد. السحور يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: السحور بركة. ما هي البركة التي في السحور؟ أولا يقويك على الصيام، فتجد قوة في الصيام، فتحب هذا الصيام لأنك لا ترى فيه شيء من الضعف بسبب السحور. كذلك من البركة أنه فرق وفصل بيننا وبين أهل الكتاب، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني هذه الأكلة التي نأكلها في السحور. ثالثا من البركة أن هذا الوقت وقت مبارك، وهو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هذا وقت مبارك، فإذا تسحرت دعوت الله عز وجل أو صليت، كل هذا وقت مبارك، وتسأل الله عز وجل من فضله من خير الدنيا والآخرة. كذلك من بركته أنك تدرك صلاة الفجر، لأنك استيقظت في هذا الوقت وأكلت، وإذا بالمؤذن يؤذن، فتبكر إلى المسجد وتدرك صلاة الفجر، التي للأسف نجد الناس فقط في رمضان أكثرهم هم يحافظون على صلاة الفجر، أما في غير رمضان فقليل من يحافظ على صلاة الفجر إلا من رحم الله. الصحابة كانوا يعدون الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من أهل النفاق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل يهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف مريض، مع ذلك لا يتخلف، فيأتي بين الرجلين يتكئ على هذا وهذا يهاذى حتى يقام في الصف محافظة على صلاة الجماعة. من يتخلف عنها؟ وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا كان أوجبها الله في الحرب، وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك، يعني في القتال وفي الحرب طائفة جماعة تصلي جماعة، فكيف بالسلم؟ ولهذا عبد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ماذا كان يقول؟ كان يقول: إذا رأينا الرجل تخلف عن صلاة الفجر أسأنا الظن به. ما معنى أسأنا الظن به؟ كنا نقول: ماذا لو تأخر عن صلاة الفجر وتخلف؟ هذا التخلف إنما يفعله أهل النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنه كان في ظلام، صلاة الفجر وصلاة العشاء ظلام، فالمنافقين يتسللون ويختبئون في بيوتهم، لا يصلون لا في المسجد ولا في البيت، لأنهم هم الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإيمان نفاقاً، أظهروا الإسلام نفاقاً وكذباً، فكان هذا هو حالهم. أما المؤمن الصادق إذا سمع النداء يأتي إلى المسجد، كما قال ابن عباس وقال أبو هريرة وقالت عائشة، كانوا رضي الله عنهم يقولون: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذه من صفات أهل الإيمان، أما التخلف من صفات أهل النفاق. ففي هذا الوقت المبارك من بركته أنك إذا تسحرت أنك تهيأت لصلاة الفجر، فهو فيه تقوية لك ولجسدك على الصوم، فيه مخالفة لأهل الكتاب، فيه كذلك وقت مبارك تدركه وهو وقت السحر الثلث الأخير من الليل، وزد إلى ذلك أيضا كما أشرنا أنك تدرك صلاة الفجر مع الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان يقول: ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، كما في صحيح مسلم. ومن صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. هذه الفضائل العظيمة التي فيها من الثواب والأجر الشيء الكثير، لماذا يفوتها المسلم؟ لا يفوتها بل يحرص عليها، لو علموا ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا بالقرعة، لأنها مسابقة للخيرات. ثم انتقل إلى ما يتعلق بكفارة رمضان، لعلنا غدا إن شاء الله نأخذ هذا، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة ولا نمشي؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله يا شيخ. أغلب المسلمين يكثرون الأكل عند شهر رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات ثمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما مقدار الأكلات؟ قد ذكرت الحديث بارك الله فيك، أجبت، فهذا سؤال وفيه الإجابة. فأنت تقول: ما مقدار الأكل؟ الأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فكونك تشتكي من أمر فهذا واقع للأسف، في كل رمضان يكثرون من هذه الأطعمة، وكذلك يشغلون النساء في البيوت، فتبقى المرأة من بعد الظهر إلى غروب الشمس وهي لا تعتني إلا بالطعام، وهذا غلط وخطأ كبير. ولهذا أنصح الرجال ألا يشغلوا نساءهم، كما أن الرجل يريد أن يتعبد ويقرأ القرآن ويبقى في المسجد، هذه المسكينة أيضا تريد أن يكون لها حظ من ذلك، فمكنها من هذا ولا تتعب النساء بكثرة الطبيخ. الطعام اليسير الذي كنتم تأكلونه في أيام الفطر كلوه في أيام رمضان، وجبة الإفطار مرة، ومرة وجبة الغداء، ومرة وجبة العشاء تكون في وقت الإفطار وتكتفي بهذا، هي نصف ساعة أو ساعة يكفي للطبيخ. لكن كما ذكر في السؤال أن أغلب المسلمين للأسف على هذا، ثم إذا أكلوا الشيء اليسير وهم صائمون الباقي للأسف يذهب إلى القمامة، إلا من رحم الله ممن يحرص أن يتعاهد الفقراء ويتعاهد المساكين. فانتبهوا لهذه الأمور لأن فيها إسراف. هل يجوز أن أطعم أهلي بصدقة الكفارة، كفارة الصائم، ومع أنهم ليسوا بستين مسكيناً بل هم أقل من ستين مسكين؟ إذا قصدت بأهلك الزوجة والأولاد فالجواب لا، لا تسقط النفقة الواجبة بالكفارة. أهلك زوجتك وأولادك يجب عليك أن تنفق عليهم النفقة الواجبة، أما الكفارة سواء كانت كفارة الجماع في رمضان أو كفارة اليمين أو الظهار أو القتل أو هذه تعطى للمساكين، كفارة القتل ليس فيها إطعام، تعطى للمساكين أو الفقراء.